يالله يا مش الغيوم تسوقها وقت الوسوم ترعد وتبرق بالحزوم ويسيل منها كل رجال ويسيل منها كل رجال يالله عساها للربيع والخير ديرة بوم تعب جميع تعمها شرق وشمال والأرض خضرة تحتفل ورد الخزامة والنفل وضو القمر لا منافل نزيد للنار اشتعال نزيد للنار والصبح محلاها بتاه ريح الخزامة لامته والنار صفرة شفته في جالها بريد ودلال والطير يصدح باللحون يمشي على العشب بهون يزين شوفه بالعيون يوم يتمشى في